قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن السبب في طول الأمل شيئان، أحدهما حب الدنيا والثاني الجهل. أما حب الدنيا فإن الإنسان إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقها ثقل على قلبه مفارقتها، فامتنع قلبه عن الفكر من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتها. وكل من كره شيئا دفعه عن نفسه، والإنسان مشغول بالأماني الباطلة فيمني نفسه أبدا بما يوافق مراده من البقاء في الدنيا وما يحتاج إليه من مال وأهل ومسكن وأصدقاء وسائر أسباب الدنيا، فيصير قلبه عاكفا على هذا الفكر فيلهو عن ذكر الموت ولا يقدر قربه. فإن خطر له الموت في بعض الأحوال والحاجة إلى الاستعداد له سوف بذلك، ووعد نفسه وقال: الأيام بين يديك إلى أن تكبر ثم تتوب. وإذا كبر قال: إلى أن يصير شيخا. وإن صار شيخا قال: إلى أن يخرج من هذه الدار وعمارة هذه الضيعة، وأن يرجع إلى من هذه السفرة. فلا يزال يسوف ويؤخر ولا يحرص في إتمام شغل إلا ويتعلق بإتمام ذلك الشغل 10 أشغال، وهكذا على التدريج يؤخر يوما بعد يوم ويشغل بشغل بعد شغل إلى أن تختطفه المنية في وقت لا يحتسبه، فتطول عند ذلك أثرته. وأكثر صياح أهل النار من سوف يقولون: وحسرتا من سوف. وأصل هذه الأماني كلها حب الدنيا والأنس بها والغفلة عن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحبب ما شئت فإنك مفارقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والأخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن السبب في طول الأمل شيئان، أحدهما حب الدنيا والثاني الجهل. معلوم أن الشيخ يتحدث عن ذكر الموت وما يتعلق بذلك، وبخاصة أن هذا أورده الشيخ في خواتيم هذا الكتاب المبارك عظة وذكرى وسبق ذلك فصلان أو مبحثان، أولهما في ذكر الموت والثاني في فضل ذكر الموت. وسبق الإشارة إلى مثل هذا، وأن الناس ما بين غافل لاهي ما بين مقتصد وما بين منيب شديد التعلق بربه شديد الذكر للموت جاد في خلاص نفسه. و هنا الشيخ يتعرض لموضوع مهم جدا، وهو ما يقابل الغفلة عن الموت، وهو طول الأمل. والمراد بطول الأمل هو أن الإنسان يعيش وفي نفسه أمور طويلة وعريضة وأماني يريد أن يحققها، بل يحس وكأنه سوف يعيش إلى أن يحققها، وبخاصة أنه قدر عن نفسه أماني كبيرة. بطبيعة الإنسان مهما عمر أنه لا يحققها، ولا شك أن هذا دليل على الغفلة ودليل على البعد عن فقه الحياة والفقه في سنن الله عز وجل. لا شك أن الله عز وجل أعطى الأمل للإنسان لكي يعيش في هذه الدنيا، فالأمل المعقول والمقبول والأمل الذي يجعل الإنسان يعمل هذا مطلوب، وهذا هو الأصل في ذلك. أما الأمل الذي يؤدي الغفلة والأمل الذي يعلق فيه الإنسان أشياء لا يستطيع أن يحققها ولا يمكن أن يحققها، أو أمور لا يمكن أن تنتهي، أو آمالا تجعله يغفل عما هو أهم، فهذا مشكل. أما أصل الأمل فالله عز وجل وضعه في الإنسان حتى يكون سببا في أن يعمل كثيرا، لأن الإنسان إذا عمل وهو يؤمل أن يرى نتائج عمله، أو يعمل وهو يؤمل أن يزداد آثار عمله، فهذا هو هو هو الوظيفة الحقيقية للأمل. الوظيفية الحقيقية للأمل هو أن يكون دافعا لك إلى المزيد من العمل النافع، وتحقيق النافع هذا هو المهم. ما هو ضابط النافع وما هو مفهوم النافع؟ عند بعض الناس كثرة الأموال نافع، وعند بعض الناس كثرة البيوت والعقارات نافع، وهذا غير صحيح. وإلا كثير من الناس يعملون ويحققون أموالا وثروات وعقارات وأمور كثيرة من مقاييس الدنيا، لكن هل هذا هو الصحيح؟ أن يحقق الإنسان شيء من الدنيا ليعف نفسه وليستغني عن الناس وليحفظ على نفسه وأهله معاشهم، هذا أمور لا شك أنها مقبولة وهذا هو الأصل. أما أن تكون صارفة له عن, عن, عن, عن الوظيفة الحقيقية للإنسان في هذه الدنيا وهو العمل الآخرة والعلم واليقين أن الدنيا مزرعة الآخرة، هذا هو المشكل، وهذا هو الذي يتطرق له الشيخ هنا. ومن هنا قلنا إن الموت يقابله الأمل، بمعنى الأمل غير النافع، فكان ينبغي أن يكون عنده من اليقين والذكر للموت والتعلق بالموت ما يهذب أمله وما يوجه أمله. أما أن يكون أمل يجعله ينصرف عن ذكر الموت وينصرف عن ذكر الآخرة فهذا هو الخطير، وهذا هو النوع من الآمال التي يتكلم عنها الشيخ. أما الأمل في الآخرة والأمل في الجنة والأمل في رحمة الله، وكذلك أيضا الخوف من عذاب الله والخوف من مقت الله والعمل على على على استجلاب أسباب الرحمة والرجاء فيما عند الله عز وجل، هذا خير كثير، وبخاصة إذا قادك هذا الأمل إلى العمل. وليس هذا هو الأمل الذي يتحدث عنه الشيخ، إنما يتحدث عن الأمل الذي ينسيك الموت والأمل الذي يجعلك تعيش في الدنيا وتنسى الآخرة. ولهذا قال: وهذا هو الأمل الذي يتحدث عنه العلماء ويتحدث عنه الزهاد ويتحدث عنه فضائل الأعمال، وهو الذي يريدون أن الإنسان يغفل عنه ولا ينبغي أن يشتغل به. أما الأمل الدافع إلى العمل والأمل الذي يجعلك تتعلق بالله عز وجل وبأسباب رحمته فهذا خير كثير. قال: وأعلم أن السبب في طول الأمل، يعني الأمل المذموم، شيئان: أحدهما حب الدنيا والثاني الجهل. وسوف يبسط الشيخ الكلام على هذين الأمرين. قال: أما حب الدنيا فإن الإنسان إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلى عيقها ثقل على قلبه مفارقتها، وهذا صحيح. ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين حب الدنيا وكراهية الموت، قال: حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو الذي يجعل الإنسان لا يقدم على الجهاد في سبيل الله، حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا يجب أن تعرف أن هذا ميزان لا يتخلف. من أحب الدنيا كره الموت، والمراد بالكراهة المذمومة، وإلا لا شك أن كره الموت جبلي، كره الموت جبلي، حتى المؤمنون يكرهون الموت. وأخبر أن الله عز وجل القدسي أنه أن المؤمن يكره الموت، قال الله أنا أكره مساءته. فالكره الجبلي للموت هذا لا إشكال فيه، إنما المراد بكره الموت الذي يجعل الإنسان الذي باعثه ما يعرفه الإنسان من نفسه من سوء العمل، هذا هو كراهية الموت المذموم، بمعنى أن تكره الموت لأنك تعلم أنك مقصر وأنك أسأت العمل وأنك لم تقدم إلى الله عز وجل ما ترجوه. فحب الدنيا لا شك أنه يبعث على طول الأمل ويبعث إلى كراهية الموت. والدنيا أيضا يعني، وسبق أن تكلم الشيخ عن الدنيا في مكان سابق، فالدنيا ليست مكروهة لذاتها، الدنيا ليست مكروهة لذاتها، وإنما الكراهية فيها المتعلق بعمل الدنيا بعمل الإنسان، وهذا يجب دائما أن تستصحبه معكم، وهو أن محل المدح والذم هو عمل الإنسان، ليس المال ولا الدنيا ولا، وإنما عملك هو محل الذم. ولهذا نقول حب الدنيا والحب عملك، فالدنيا بذاتها ليست مكروهة ولا محبوبة، وإنما الأمر يتعلق بعملك. ولهذا مثلا في قوله تعالى حرمت عليكم ميتة، أو حرمت عليكم أمهاتكم، ما المقصود؟ ما المقصود بتحريم الميتة؟ الميتة بذاتها لا يتعلق بها حلال ولا حرام، إن المقصود حرم عليكم أكل الميتة، أو حرم عليكم استعمال الميتة. إذن الحرمة متعلقة بفعلك أنت، كذلك حرمت عليكم أمهاتكم، إيش أمهاتكم؟ أمك أمامك ولها حق عليك إلى آخر. المقصود حرم عليكم نكاح أمهاتكم. فإذن الأحكام لا تتعلق بالذوات ولا تتعلق بالأشياء بأعيانها، وإنما تتعلق بأفعال الإنسان. فحينما نقول الدنيا المقصود عمل الإنسان في الدنيا، إما أن يكون محمودا أو مذموما، ولهذا نقول حب الدنيا والحب عمل، الحب هو عملك والحب من أعمال القلوب. وكذلك كراهية الموت بمعنى كراهية أن يموت الإنسان. قال أما حب الدنيا فإن الإنسان إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلى يقها ثقل على قلبه فرقتها، هذا المقصود بالحب المذموم. والإنسان إذا تعلق بها وأشرب حبها واستكثر منها وصار ينافس فيها أهلها المنافسة المذمومة، ولا يكاد ينام ليلا ولا يستقر نهارا، كل ذلك قد تعلق قلبه وعمله بالدنيا، هذا يكره الموت ويطول أمله ويغفل عن مصيره. فطول الأمل ووضع الخطط البعيدة جدا التي تصرف الإنسان عن الآخرة وعن لقائه وعن يقينه بلقاء ربه وعن أمله في حسن الجزاء عند الله عز وجل، سبب ذلك غرقه وإغراقه في الدنيا وأعمالها. فإذا أنس بها وبشهواتها ولذائتها وعلائقها، سواء كان في اللذائذ تتعلق بالمال، تتعلق بالعقار، أو اللذائذ تتعلق بالشهوات الجسدية أو غير ذلك، قال ثقل على قلبه مفارقتها، فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتها. وهذا صحيح، الإنسان الذي اشتغل بالدنيا غفل عن الموت ولم يفكر، لأن المقصود بالاشتغال بالموت عن الاشتغال بالتفكير الذي يجعلك قريبا من ربك وتقدم صالحا. ولهذا يعني أحيانا الإنسان قد تأتيه بعض أحوال توقظ قلبه، فتجده غارقا في الدنيا، ثم يحدث في أهله أو في نفسه أو في أقاربه شيء يجعله يستيقظ، كأن يموت عزيز عليه فجأة، أو أن يموت قريب له، أب أو أم أو ولد شاب أو صديق حميم، أو تحدث حادثة، كان يزور مستشفى أو يزور مقبرة أو يقف هو بنفسه على حادث مروري أو نحو ذلك، فيصير عنده نوع من اليقظة. فمثل هذه الأحوال تجعلك تدرك كيف أن الناس تغفل، وكيف أن الناس قد مدت حبالا طويلا في هذه الدنيا وعقدت آمالا عظيمة، بينما يأتيه ما يفجأ ويقطع عليه كل هذه الأفكار. والإنسان الحقيقة لا تنقضي حاجاته أبدا في هذه الدنيا، ولا يتصور أن تنقضي حاجاته أبدا. ولهذا قال الشاعر: نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجات من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. وهذا صحيح، هذا نهاية التصوير لواقع الناس. نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقضي. الدنيا لا يمكن تنتهي، ما دام الانسان في الدنيا لا تنقضي حاجاته ابدا ابدا، مهما كان زاهدا وما كان عالما وما كان غير كثير الاعمال المرتبطه بالناس، لكن لا تنقضي حاجاته ابدا. اوامر ونواهي يصدرها على اولاده، على زوجته، على جيبوا هذا حطوا هذا، لا يمكن تنتهي. نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. هذا صحيح، ينبغي الإنسان أن يعرف هذا، وأن يعرف حقيقة الدنيا. أما أن يسوف وإن شاء الله إذا صار كذا، وإذا رجعت من المكان الفلاني، وإذا كبرت، وإذا تخرجت، وإذا فعلت، هذا ما ينتهي. من يضمن لك أن تتخرج، ومن يضمن لك أن تعود، بل من يضمن لك أن تسافر وأن تذهب، أن أعمالك أنهيها. اجعل ارتباطك بالله عز وجل لا ينقطع. وهذا لا يعني طبعا الإنسان يتفرغ في صومعه ويجلس في محراب أو في زاوية، إنما يكون دائما على ذكر من الله عز وجل، يذكر الله ويجتهد في الفرائض ويجتهد في النوافل، وعمل الدنيا يمشي فيها، لا يتركه ولا يهمله، إنما يكون صاحب قلب حي ليس طويل الأمل. ولهذا قال الشيخ: ثقل عليهم فرقتها، فامتنع قلبه من الفكر في الموت الذي هو سبب فرقتها، وكل من كره شيئا دفعه عن نفسه. وهذه قاعدة صحيحة، كل من كره شيئا حاول يتناساه أو يصرف وجهه عنه، فالذي يكره الموت حاول أن يذكره. لماذا؟ لأنه يعلم من سوء عمله. والإنسان مشغول بالأماني الباطلة، وهذا صحيح، فالإنسان دائما يتعرف أماني باطلة. لماذا باطلة؟ إما باطلة بمعنى أنها له لا قيمة لها، وإما لأنها باطلة لا يستطيع تحقيقها، فهذا هو البطلان. البطلان إما لأنها لا قيمة لها بمعنى لا تنفعه نفعا حقيقيا، أو أنها باطلة بمعنى لا يمكن تتحقق. يعقد الإنسان أشياء ويؤمل في أشياء لا يمكن حقيقها، إما لأنه بطبيعته لا يستطيع لضعف مقامه أو ضعف إمكاناته أو عجزه البدني ونحو ذلك، أو لأنها تحتاج إلى زمن طويل غير مضمون. قال فيمني نفسه أبدا بما يوافق مراده من البقاء في الدنيا. هذا صاحب طول الأمل. صاحب طول الأمل تجد لا يفكر إلا بما أمانيه التي يريد تحقيقها ورغباته، سأفعل كذا وسأبني كذا وسأخطط كذا وأعمل كذا وسأفعل في المكان الفلاني، بل حتى قد يكون عنده بيت فيقول لا هذا بعدها كذا سنتقل لبيت آخر أو يخطط لبيت آخر، أشياء هوايات عنده ورغبات، بينما كان حق أن يشتغل بما هو أكبر وأهم. فيمني نفسه أبدا بما يوافق مراده من البقاء في الدنيا وما يحتاج إليه من مال وأهل ومسكن وأصدقاء وسائر أسباب الدنيا. له على شك أن التفكير بالشيء المقبول، التفكير بالأهل والتفكير في الأولاد من حيث أن يفكر أن يتزوج وأن يفكر، لا شك إذا كان عنده أولاد يفكر في تربيتهم وإصلاحهم، هذا مسؤوليات لا يعني أن الإنسان لا يكون طويل الأمل، لا يكون طويل الأمل بمعنى أن يهمل مسؤوليات، لا، هذه مسؤوليات وأنت محاسب عنها في الآخرة، إنما المراد أن لا تكون شغلك الشاغل وأن لا يكون مجرد اللذائذ المبتغاة من وراء هذا هي شغلك الشاغل، لا. قال فيصير قلبه عاكفا على هذا الفكر فيلهو عن ذكر الموت ولا يقدر قربه، وهذا هو المقصود بالغفلة عن طول الأمل، الغفلة عن الموت والاشتغال بطول الأمل، هو أن يلهو عن ذكر الموت ولا يقدر قربه. والمعروف عند الناس كلهم أن الموت ليس له موعد، ولا أحد يعرف موعده، يعرف موعده، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدم، ولا تدري متى يموت الإنسان. ولعل في عصر الحاضر ونحن في قد نكون في آخر الزمن وفي آخر أنه يكثر موت الفجاءة، والآن ألوان موت الفجاءة كثيرة يا إخواني، حوادث السيارات، الجلطات، الأمراض القلبية، ولا أكثر في الشباب وفي الصغار وفي الكبار، لا تعرف أحدا. فالإنسان إذا كان طويل الأمل يستبعد حصول الموت مع الأسف، وأنتم تعرفون الإنسان على كامل الصحة ثم ما تدري إلا أنه قد جاءك خبره قد انتهى، تقول والله فلان طيب صحيح ما خبرنا على شيء، له مريض ولا شيء، الموت لا يعرفه صحة ولا مرضا ولا غنى ولا فقرا ولا كبرا ولا صغرا ولا نس ولا ذكور ولا أنوثة، إذا جاء الأجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن الإنسان إذا كان طويل الأمل لا يقدر قرب الموت، وهذا مقياس جميل يا إخواني، عندنا مقياسان، أن كل من كره شيئا دفعه عن نفسه، وأن من علامات طول الأمل أن الإنسان لا يقدر قرب الموت أبدا، بينما يعلم كل الناس تعلم أن الموت لا نعرف موعده، وأنه لا يرتبط لا بصحة ولا بمرض ولا بغنى ولا بفقر ولا بسفر ولا بحضر ولا بإقامة ولا، وأنتم تعرفون أن شب قصة مثلا لتداوله بعض العامة، أن واحد أحدهم صار يفكر في الموت فصار يتفقد أسباب الموت، فقيل له إن فلان مات لأنه سافر، قال أنا ما أسافر، قال فلان مات لأنه ركب الطائرة، قال أنا ما أركب الطائرة، قال فلان مات لأنه تعاطى السباحة، قال أنا ما أسبح، وصار يعدد أشكال، فقالوا له إن فلانا مات على فراشه، قال هذه اللي أملكها يسوي فيها، ما يمكن تحصي أسباب الموت، فقال هذه اللي ما يسوي فيها، هذه ما لا يستطيع فك منها، حدثوا قال طيب لا أركب طائرة لا أركب سيارة لا أسافر لا أعوم لا أركب البحر، طيب فلان ماتوا على فراشه، قال هذه اللي شو يسوي فيها. فإذا الموت لا يخضع لأسباب معينة، ولا لا لا لا لا لا أنك تلاحظ نفسك في الصحة ولا في العافية ولا في المأكولات والمشروبات، هذا لا شك يعني، لكن ما على الموت ما، إنما ليس هذا المقصود، المقصود أن أن أن أنك تعمل لما بعد الموت. قال فإن خطر له الموت في بعض الأحوال والحاجة إلى الاستعداد له سوف بذلك ووعد نفسه، مع الأسف هذا هو اللي يحصل في كثير من الناس، إن شاء الله كذا، إن شاء الله في رمضان، إن شاء الله في الحج، إن شاء الله روح المكة، إن شاء الله. طيب ملان يا أخي، فتجد يضع تسويفات سأفعل كذا وسأفعل كذا، بينما القريب من الله عز وجل هو قريب حتى ولو كان في أقصى الدنيا، إذا كان قلبه عامرا بالإيمان والخوف من الله عز وجل ورجع فيما عنده والاجتهاد في العمل الصالح، لو كنت في أقصى الدنيا تكون أفضل من الذي بجانب الحجر الأسود، إذا كنت قريبا من الله وصادقا وصالح المعتقد. قال فإن خطر له الموت في بعض الأحوال والحاجة للاستعداد له سوف بذلك ووعد نفسه وقال الأيام بين يديك إلى أن تكبر ثم تتوب، وإذا كبر قال إلى أن تصير شيخا، وإن صار شيخا قال إلى أن يفرغ من بناء هذه الدار وعمارة هذه الضيعة أو يرجع من هذه السفرة، فلا يزال يسوف ويؤخر. ومع الأسف أن كثير من الناس مثل هذا، وكثير من الناس يسمعون مثل هذا ويعلمون، ولكن قليل منهم من يعمل. والتسويف تجد يعني صوره كثيرة، إذا رجعت، إذا فعلت، إذا سافرت، إذا رجع فلان، إذا رجع ولدي، إذا رجع أبي، إذا رجعت أمي، إذا كذا وكذا. بينما الإنسان يعمل، لك الساعة التي أنت فيها، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. قال فلا يزال يسوف ويؤخر ولا يحرص في إتمام شغل إلا ويتعلق بإتمام ذلك الشغل 10 أشغال، وهذا صحيح لا ينتهي. فتجد يقول إذا انتهيت من العمل الفلاني، فإذا انتهى بدأ له عمل آخر. فالإنسان كما قلنا قبل قليل، حاجات الإنسان لا تنقضي أبدا وتبقى له حاجة ما بقي، إنما إذا مات خلاص تموت مع المرء حاجاته. قال وهكذا على التدريج يؤخر يوما بعد يوم ويشتغل بشغل بعد شغل إلى أن تختطفه المنية في وقت لا يحتسبه، فتطول عند ذلك حسرته. وهذا صحيح، يموت في طائرة، يموت في سيارة، يموت في أماكن، يموت بعيد عن أهله، في مواقع ما أوحت على فراشه. قال وأكثر صياح أهل النار من سوف، يقولون وحسرتاه من سوف، لأنه ولهذا إذا وافى أجله ورأى نتيجة عمل قال يا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال وأصل هذه الأماني كلها حب الدنيا والأنس بها، والغفلة عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحبب ما شئت فإنك مفارق، أحبب ما شئت فإنك مفارق. وهذا صحيح، وسوف يأتي معنا حديث اغتنم خمسا قبل خمس. نعم. السبب الثاني الجهل، وهو أن الإنسان يعول على شبابه ويستبعد قرب الموت مع الشباب، أو ليس يتفكر المسكين في أن مشايخ بلده لو عدوا كانوا أقل من 10، وإنما قلوا لأن الموت في الشباب أكثر، وإلى أن يموت شيخ قد يموت 1000 صبي وشاب، وقد يغتر بصحته ولا يدري أن الموت يأتي فجأة، وإن استبعد ذلك فإن المرض يأتي، وإذا مرض لم يكن الموت بعيدا. ولو تفكر وعلم أن الموت ليس له وقت مخصوص من صيف وشتاء وربيع وخريف وليل ونهار، ولا هو مقيد بسن مخصوص من شاب وشيك أو كهل أو غيره، لعزم ذلك عنده واستعد للموت. السبب الثاني الجهل، سبب طول الأمل الجهل، هذا صحيح، بمعنى الجهل بحقيقة الدنيا. وأنا ما أظنها جهل بقدر ما هي غفلة، ولا شك أن الغفلة نوع جهل، وإلا لا أظن يعني حد في الدنيا يجهل الموت ويجهل لكنها غفلة، لأن الجهل هو عدم علم عما من شأنه أن يعلم، وهذا لا، وهذا معلوم عندنا، لكن يبدو لي أن الجهل هنا بمعنى الغفلة على حد قوله تعالى: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال من عمل سوءا بجهالة. فالجهل والجهالة هنا بمعنى الغفلة، ولهذا إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ليس المراد بالجهل هنا أنه لا يعلم أو أنه أمي، فإنما جهل بمعنى شيء غطى على عقله فتصرف تصرف أحمق. ولهذا قال الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فيجهل بمعنى يتجاوز ويغفل، وقد كأنك فعلا ألغيت عقلك، هذه الجهالة، لا أنه جهل بمعنى لا يقرأ ولا يكتب. ويتصرف الجهال: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فهم تجاهلوا عليك بمعنى تجاوزوا الحد وتصرفوا تصرفا غير عاقل، أطال لسانه بالسب والفسوق أو بالكلام غير العاقل، هذا الجهل وهذه الجهالة. ولهذا من لطف الله ورحمته أنه قال: من عمل منكم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. عمل سوءا بجهالة بمعنى أن لا أنه لا يعلم أنه غلط، لأن لو كان لا يعلم عذر به، الجهل يعذر به في كثير من الأحيان، لكن المقصود عمل سوءا بجهالة بمعنى أنه غلبه الهوى وغلبه أن تصرف تصرفا غير عاقل. فالله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته عفى عن مثل هذا، عمل سوءا بجهالة، لأن الإنسان عادة لا يأتي الأشياء الممنوعة إلا لغلبة هوى، لا لأنه لا يدرك أنها ممنوعة، أو لا لأنه لا يدرك أنها ضارة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. بمعنى لو كانت قوة الإيمان عنده غالبة لما زنى، ولكن يغلبه أحيانا هوى وقرناء سوء ونفس أمارة بالسوء وشيطان، فيغطي على إيمانه فيحصل هذا النقص، ثم يتوب يرجع. ولهذا ورد أن الإيمان، أن الإنسان إذا زنى أو ارتكب محرمات أن إيمانه يرتفع كالظلة، فإذا تاب أو أقلع رجع إليه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. كذلك الإنسان حينما يأتي الأشياء المعاصي، الله عز وجل قال بجهالة، لطف من الله ورحمة، لأنه هو أعلم بمن خلق. خاصة أيضا هذه من موارد هذه الآيات في سورة النساء، في قوله: وليس التوبة على الله، وليس التوبة على الله الذين يعملون، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهل ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليهم حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن والذين يموتون هم كفار. فالآية هذه: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، وردت في سورة النساء، مع أن سورة النساء فيها آيات عن التوبة عجيبة، مثل قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. ومثل قوله: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عالما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرميه بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الشاهد قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. التوبة تكون لا شك من كل أحد من كل مذنب، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن طبيعة النفس البشرية أنها تأتي مثل هذا لما فيها من نقص ولما يغلبها من هوى، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته يعفو ويسامح إذا صدرت من العبد التوبة الصادقة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر لكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. إذن المراد الله أعلم بالجهل هنا ليس عدم العلم، وإنما ما يصيب الإنسان من غفلة تجعله يتصرف تصرفا أحمق ليس كتصرف العقلاء. ولهذا فسره الشيخ بقوله وهو أن الإنسان يعول على شبابه ويستبعد قرب الموت مع الشباب. الكلام هذا يشبه الكلام السابق، الشباب الكلام هذا يشبه، فالمراد بالجهل هنا الغافلة. ولهذا لو قيل الغفلة قد يكون أدق من تعبير بالجهل، لأن ما في أحد يجهل أن الموت حق، وما في أحد يجهل أن الإنسان سيموت، وما في أحد يعلم، ما في أحد في الدنيا يعلم أنه معمر إلى الأبد أبدا، كل الناس تعلم، ولكن الله عز وجل جعل هذا الأمل حتى الإنسان يعمر هذه الأرض. قال أوليس يتفكر المسكين في أن مشايخ بلده، مشايخ يعني كبار السن، لو عدوا كانوا أقل من العشر، وإنما قلوا لأن الموت في الشباب أكثر. والله ما هذه النسبة، هذه مع كلام الشيخ أنا مع سنة الله عز وجل لا تختلف الحقيقة، لا هي العادة الغالب يعني أنه فعلا يعني وسط السن أكثر، أطفال وشباب وشيوخ، نسبة الشيوخ والأطفال قد تكون متقاربة، لكن فكلم الشيخ هنا يحتاج إلى نظر. لكن في الوقت الحاضر الحقيقة طبعا في إحصائيات كثيرة في العالم في الدول، في الدول الغربية نظرا لما وقعوا فيه من مآسي، ووقعوا فيه من حرام، ووقعوا فيه من أيضا من نظريات فاسدة وفلسفات فاسدة فيما يتعلق بإغراق في ملذاتهم وشهواتهم، صاروا ليس عندهم بيوت ولا عائلات، وصاروا لا يرغبون في في في في, في النسل، ولا يرغبون في في في في في, في, في أكثر من النسل، بل يقطعون شهواتهم بالحرام. ولهذا قلت نسبة الشباب عندهم بشكل عجيب، بل مخيفة جدا، وهم الآن يشكون من هذا، عقلاءهم يشكون من هذا، وحكوماتهم تدفع من الأموال في سبيل استكثار الأولاد، لأن كل شاب يريد أن يعيش في ملذات ولهوات، ولا يريد أولاد ولا يريد مسؤوليات، لأنه يجد فرصة لأن يقضي شهواته بالحرام رجالا ونساء، ولهذا الأولاد عندهم قل جدا. ويلاحظون أن ما يسمونه هم بالعالم الثالث أن التناسل فيه كثير، تناسل فيه كثير جدا، نسبة المواليد في في في في في, في خاصة في بلاد المسلمين كثيرة جدا، وهذا خير كثير، وهم يحرصون جدا على على على تقليل نسل المسلمين بشكل عجيب، لكن عموما نسبة توالد المسلمين كثيرة، أولا لقلة الفساد مقارنة بما عند الكفار، والأمر الثاني عدم القناعة بالفلسفات الغربية فيما يتعلق بالنظر للدنيا والنظر للحياة والنظر لما يسمونه بالمستقبل. ولهذا نسبة الشباب عالية جدا في في في في في في, في, في, في, في البلاد الإسلامية، ومن أعلاها نسبة في بلادنا ولله الحمد، وفي في وفي فلسطين وفي اليمن، من أعلى النسب نسبة الشباب. هذا يعني إشارات إلى ما ذكر الشيخ هنا، أوليس يتفكر في أن مشايخه الذي لو عدوا كانوا أقل من العشر، وإنما قلوا لأن الموت في الشباب أكثر. لا، المفروض يقولون لأن العيش في الشباب أكثر. إذا كان الشيوخ أقل نسبة والشباب أكثر، فالنسبة الحسابية عند الشيخ تحتاج إلى نظر. هو لو كان العكس، لو كان الشيوخ أكثر والشباب ماتوا كان صحيح، لكن يبقى الشباب ويبقى الشيوخ. لكن قد تكون مراد الشيخ بمعنى أن الإنسان ينظر إلى إلى إلى إلى الإنسان لا يعمر، الشيوخ أقل الناس يموتون ويبقى. لكن كلام الشيخ يحتاج إلى تأمل. قال: وإلى أن يموت شيخ قد يموت ألف صبي وشاب. هذا ما يتفق مع مع مع مع مع, مع, مع سبق. لكن لا شك أنه طبعا الموت هذا معروف أنه لا يعرف لا شباب ولا ولا ولا, ولا, ولا كبار ولا صحة ولا مرضى، وإنما إذا جاء الأجل وأسباب الموت كثيرة. من لم يمت بالسيف مات بغيره، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. تنوعت الأسباب والموت واحد. قال: وقد اغتروا بصحته ولا يدري أن الموت يأتي فجأة، وإن استبعد ذلك فإن المرض يأتي فجأة، وإذا مرض لم يكن الموت بعيدا. والإنسان المريض قد يصح والصحيح قد يموت. قال: ولو تفكر وعلم أن الموت ليس له وقت مخصوص من صيف وشتاء وربيع وخريف وليل ونهار، ولا هو مقيد بسن مخصوص من شاب وشيخ أو كاهن أو غيره، لعظم ذلك عنده واستعد له. هذا صحيح. هو يعلم الإنسان كما قلنا لكم، ليس جهلا وإنما غفلة، ولا كل الناس تعلم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت، ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت، بمعنى أنه حق وكل الناس تعرفه لكنه أشبه بالباطل لأن الناس لا تستعد له. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.